لا يمكن دفعه عن نفسه بما فتح عليه ربه ومنحه إياه وخصه به واصطفاك على نساء العالمين. وأني فضلتكم على العالمين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ورفعنا لك ذكرك. يبقى هذا هو المقصود، لكن اللفظ غير جيد. وأولى ما فرح به العبد فضل ربه عليه، فإنه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويحب الفرح بذلك لأنه من الشكر. بس الأهم حاجة إنه فرح برؤية فضل الله عليه، لا أنه صاحب، لأن العبد هو صاحب الفضل، لأنه هو الذي أهل نفسه، بل الله عز وجل الذي منحه وهو الذي أهله قبل ذلك. يقول: ومن لا يفرح بنعمة المنعم لا يعد شكورا، فهو افتخار بما هو محض منة الله ونعمته على عبده، لا افتخار بما من العبد، فهذا هو الذي ينافي العبودية لذاك. وهنا سر لطيف، وهو أن هذا النفس يفخر على أنفاسه التي ليست كذلك، كما تفخر الحياة على الموت والعلم على الجهل والسمع على الصمم والبصر على العمى. فيكون الافتخار للنفس على النفس لا للمتنفس على الناس. والله أعلم. ونقول هذا واستغفر. لا يوجد درس غدا، خبز الجمعة في مسجد الحمد إن شاء الله، فرشت يقول: أنا أخاف من عقاب الله على الذنوب في الدنيا وأستغفر وأتوب، هل هذا قطع في التوبة؟ يعني خايف العقوبة الدنيوية، ألا يخاف العقوبة الأخروية والدنيوية معا فيكون صادقا؟ أحيانا أقف في وقت السحر أصلي ولا أشعر بانشراح في الصدر، هل هذه عقوبة؟ هذا نقص، وعلى أي حال فالقلب يتقلب، والعبد بين إقبال وإدبار، بين يعني شرعة وفترة، بين نشاط وفتور، أحوال مختلفة. ما حد العجز عن الصيام في كفارة الظهار لئلا يفتح باب التساهل؟ هذا الأمر مرده إلى كل شخص. رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى من الرجل الذي قال له لا أستطيع بأن نقله إلى الإطعام. هو أدرى بنفسه وأعلم بنفسه أنه لا يقدر على أن يصوم شهرين متتابعين دون أن يصل خلالها إلى زوجته. خلق الله الأرض في 6 أيام، هل طول اليوم الواحد منها مثل هذه الأيام أم اليوم بألف سنة؟ لا نعلم بكم تكون، هي أيام عند الله عز وجل نكل علمها إلى الله. خميس؟ الخميس؟ لا. ها؟ الاثنين فاز المدينة. ها؟ الجمعة في ندوة حاتم. في ندوة في حجر النواتية المغرب وندوة حاتم العشاء. ها؟ بيقولوا الواحد الأحد. أنا مش عارف لسه. بس هو مسجد الواحد الأحد يوم الجمعة المغرب. والعشاء في مسجد حاتم إن شاء الله. هل يجوز أن أنزل البحر دون تيشيرت على جسمي؟ إذا كان السروال يغطي سرته جائز. يقول إذا كانت الإجابة لا، ليه؟ أنا قلت أنا جبت المهم أنه ستر العورة، في ستر السرة يعني. من وجد النقود وهو محتاج هل يجوز أن يستعملها في حاجته أو يتصدق عن صاحبه؟ إذا كان مبلغا يسيرا جاز أن يأخذ 10 جنيه 5 جنيه، أما إذا كان مبلغا يجب أن يعرفه أولا 1000 جنيه مثلا، 100 جنيه دلوقتي صاحبها بيدور عليها، الجنيه ده والتمرة والحبل ونحو ذلك أمره يسير، أما غير كده بقى الأصل يعرفه سنة. سيدة تجد قبل الحيض مساحات مدممة ثم تنقطع تماما لمدة يوم كامل ثم تحيض بعد ذلك اليوم، يعني إيه مساحات مدممة؟ إفرازات ولا دم؟ دم إذا اتقال عليه دم نوع الدم يبقى حيض، ولما ينقطع تغتسل وتصلي اليوم الكامل اللي هو منقطع فيه. إفرازات مدممة يعني إفرازات ملونة بلون أحمر وليست دما صرفا، يبقى هي ما زالت في قدرة أو صفرة قبل الحيض يعني بعد الطهر، فهي لا تعد شيء لأنها مسبوقة بإيه؟ بطهر. هل يجوز قراءة القصص والروايات التي يؤلفها الأدباء والكتاب يعني مكذوبة؟ يعني يبقى لا تسمع الكذب، لكن إذا كانت قصص واقعية وتاريخية هذا هو المطلوب. ميكي هو مثل على ميكي الأطفال الصغيرين الأمر فيه أوسع، الأطفال الصغيرين مش الكبار، هم أصلهم كابنين عليها من سن 8 لسن 88، فأنا تهاني 88 ما تنفعش. شركات الخدمات الطبية أنا أرى أن التعاقد معها غير صحيح، شركات الخدمات الطبية يأخذ على قد اللي دفعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.